وإن كثرت الفوائد أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما روى ابن مسعود. عندكم متفق عليه؟ من عندي رواه أبو داود وروى نحوه أحمد والنسائي. من يراجع لنا؟ ها أنت؟ طيب اكتب، جيب لي كتاب اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم، أظن فيه تخريج، إحنا ماشيين على التخريج. توقف حديث كثيرة مرت ما حد سأل فيه. ليه يا شيخ؟ لازم. شفت اللي عندي تخريج أبدأ قاعدة في سندي مو بشيء.